قال: لا تضع اجنحتها رضا لطالب العلم. اللام متعلق برضا، رضا لطالب العلم يعني راضي عن طالب العلم. وقيل التقدير لاجل الرضا الواصل منها اليه، او لاجل ارضائها طالب العلم بما يصنع من حيازه الوراثه العظمى. قيل معناه انها تتواضع لطلبه. يعني ما المراد بوضع اجنحتها؟ اختلف اهل العلم في ذلك على قولين في الجملة: هل المراد أنه وضع حسي أم المراد به وضع معنوي؟ منهم من قال حسي، بمعنى أن الملائكة تكف عن الطيران وتنزل وتضع أجنحتها لطالب العلم، ومنهم من قال لا، مراد به معنى من المعاني، وما هو ما سيذكره كذلك صاحب الأصل. قال: هنا قيل معناه أنها تتواضع لطالبه توقيرا لعلمه، كقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما. ففسروا هنا الوضع، وضع الأجنحة، بالتواضع لطالب العلم. أو المراد الكف عن الطيران والنزول للذكر، وهذا هو ظاهر النص، لكن لا مانع أن يكون معه ماذا؟ معنى آخر. ولذلك كل ما ذكره أهل العلم في تفسير الوضع هو صحيح في الجملة، هو صحيح في الجملة بمعنى أنه داخل في اللفظ، لكن الحقيقة ظاهرها تبقى على أصلها وهي الأولى مرجحة، لأنه لا يعدل إلى القول بكون المراد معنى لا حسا إلا بقرينة، والأصل حمل الألفاظ على حقائقها. إذا قيل تضع أجنحتها يعني تضع أجنحتها، نبقى على الأصل، كيف؟ الله أعلم. نحن لا ندرك ماذا؟ حقيقة الملائكة، ولا ندرك حجم الملائكة، حينئذ نقول تضع أجنحتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تضع أجنحتها، كيف؟ الله أعلم بذلك. وحينئذ لكن لا مانع أن يقال ماذا؟ تضع أجنحتها، لأن الأصل في الملائكة الطيران، فتكف عن الطيران، وحينئذ نقول تنزل إلى مجالس الذكر، وقد دل النص على ذلك، لكن المراد كيفية الوضع الله أعلم بها. قال هنا: أو المراد الكف عن الطيران والنزول للذكر، كقوله في الحديث: وحفت بهم الملائكة، وحفت بهم الملائكة. أو معناه المعونة وتيسير المؤنة بالسعي في طلبه، يعني تعينه ملائكة، تعين طالب العلم، وهذا فيه شيء من التأويل، لكن لا مانع أن يكون داخل كما سيأتي في كلام القيم رحمه الله تعالى. أو المراد تليين الجانب والانقياد والفيء عليه بالرحمة والانعطاف، أو كذلك له أصل في الشرع. أو المراد حقيقته وإن لم تشاهد، بمعنى أنه تضع أجنحتها وقد يسير عليه طالب العلم، وهذا كذلك لا مانع من حمل اللفظ عليه، لأنه داخل في المفهوم الحقيقي للفظ. وهي فرش الجناح وبسطها لطالب العلم، لتحمله عليها وتبلغه مقعده من البلاد، نقله السيد جمال الدين. وهذا كما ذكرت لكم هو المعنى الحقيقي لللفظ، أنها تنزل وتضع أجنحتها، بمعنى أنها تفرش الجناح لطالب العلم، هذا هو الأصل. لا تشعر بذلك كيف يكون؟ الله أعلم، لأن ذلك من الغيبيات، وإنما المراد أن الملائكة تفعل ذلك وهي متواضعة موقرة لطالب العلم لوصفه الذي اتصف به، وهو السعي لطالب العلم، أو سعي طالب العلم في العلم. وهذا التواضع وهذا الكف ومعاملة الملائكة لطالب العلم وهو طالب علم، فكيف بالعلماء؟ صحيح؟ فكيف به بالعلماء؟ فهم أعظم وأعظم من ذلك. ونقل ابن القيم عن أحمد بن الشعيب قال: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة، ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة، قال: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا هذا الحديث، يعني لا تضع أجنحتها إلى آخره، وفي المجلس شخص من المعتزلة، والمعتزلة كما تعلمون لا يؤمنون بالله ورسوله، ولا يؤمنون بكتاب ولا سنة، وإنما يؤمنون بماذا؟ بالمعقول. والمعتزلة موجودون إلى يومنا هذا،